السلام عليكم. قصة الليلة حصلت في سنة 89 في البصرة. في رجل تزوج بنت عمه والله رزقه منها بنت اسمها ميعاد. ميعاد هذه طلعت شبيهة نسخة طبق الأصل من أمها، جميلة الأم والبنت أجمل، بيضة وحليوة وترى على فكرة الجمال مو محتصر ترى في البياض، لا والله في سمر أحلى بعد، بس أنا أقصد يعني البنت هذه يعني بياض وعيون ملونة وشعر وكذا وصغيرة البنت، يعني مستانسين فيها أمها وأبوها طايرين فيها من الفرح. لا كل أهلهم وجماعتهم لم يشوفون هالبنت، سبحان الله تنفتح نفسهم، بنت لعوبة وتضحك وحبوبة وكذا، وانتم عارفين بعض العيال الصغار يعني يملي البيت فرحة. لكن ما طولت سبحان الله الفرحة سنة سنتين وتوفى الأم في مرض يعني تسمم في الدم، ما لحقوا عليها المستشفى وكذا وتوفت الله يرحمه. حزن عليها زوجها حزن شديد جدا، وخصوصا أن بنتها كانت متعلقة في أمها بشكل مو طبيعي، البنت ما سكتت من البيت وأنها فاقدة أمها، يعني طبعا ما تفهم أن أمها توفت لكن مو راضي تسكت عند أحد، تبكي ليل ونهار إلى أن تأقلمت على الوضع. قاموا عاد يعني أهله وجماعته قالوا لابن الحلال البنت صغيرة ودام إنها موجودة عندك وانت الحين لا انت قادر تتركها في البيت بروحها ولا تفضحك شغلك وكذا، ودائما الصغار هذول يحتاجون إلى أم أكثر من الأب، يا ابن الحلال تزوج. قال لا وما أقدر وخاف على بنتي، بكرة تجي زوجة الأب اللي تعذب، يعني يسمع فيها الموضع هذا. قال له يا ابن الحلال ترى أصابعك ما هي سوى، شوف لك بنت الحلال اللي ترضى في يعني وضعك واللي أولها شرط آخر نور. قول لها يا بنت الحلال أنا عندي بنت تربينها لي أهلا وسهلا. قال ها وين حصل؟ قعدوا يدوروا له مني ومنك، ولا في بنت عمه في عمره تقريبا وما هي متزوجة لكن ما فيها جمال كلش. فقال لها ترضين بوضعي؟ قالت يبا أنا ما عندي مانع وأنا يعني قطار الزواج راح علي، وبالعكس بنتك هذه أنا أكسب فيها أجر وأعتبرها مثل بنتي. وتزوج وعاشت البنت ميعاد مع زوجة أبوها، والله رزقهم كذلك بعيال وبنات. لكن لما كبرت شوي ميعاد تغيرت عليها زوجة أبوها، قامت تضرب فيها وكذا، والبنت لما صار عمرها في 7-8 سنوات قامت تشغل البنت خدامة عند بناتها، ما تطرش بناتها ولا تقومهم ولا يساعدونها ولا شيء، لا كل ميعاد. اكبرت ميعاد وصارت 10 سنوات و15 سنة وصارت إيه الشغالة الرئيسية في البيت، والبنات الثانيين لا هذوليك بس للدراسة وللعزايم والحفلات وكشخة، لا ميعاد هذا شغلتها شغالة عند زوجة أبوها. طبعا لما يجي الأب يشوف بنته تشتغل وكذا فش تقول له زوجة الأب عشان يعني ما يلومها، لأن مرات يشوفها بس هي اللي تشتغل ويسألها ليش كلها ميعاد، لأن حاس إن في شيء. تقول لا ميعاد ترى بنتك هذه وكحة والبنت جريئة والبنت ترى يعني تطلع من الشور والراي، هذه لازم تخليها بس تشتغل وتكرف علشان ما تفكر بالخرابيط. الأب يقول له يا بنت الحلال هذه عمرها 15-16 سنة، الحين شنو ايش قاعد تقولين؟ تقول له ايه انت ما تدري، انت كله طالع برا واحنا اللي نشوفها هني في البيت، بنتك هذه لازم نكرفها ونخليها ما تفكر بشيء بس يعني تدور الاكل والنوم، غير شديد بنتك هذه ترى شيطانة انا اقول لك. فقام الأب يقول له يبا خلاص هذه مثل بنتك، قالت لي نعم مثل بنتي واحسن، بس علشان تخلي الأب يعني يصرف النظر عن التفكير في الموضوع هذا. وشغالة تعذيب فيها، تعالي يا ميعاد روحي يا ميعاد، لكن رغم يعني إهمال ميعاد بشكلها إلا أن ميعاد أجمل بنت في البيت. شلون قصة سندريلا أنا ذاكرها كذا مرة بالضبط، ميعاد هذه كانت هي نور البيت، هي اللي إذا جاء أبوها تهلي فيه ومجهزت له العشاء، تأخذ تكرمون أحذية أبوها وملابسه وتعطيها ملابس الجديدة، ولما يتسبح تلقى ناطرة عند باب الحمام تعطيها المنشفة والفوطة وكذا، ودائما هي اللي شعلة في البيت. والثانيات خواتها المنعمات اللي لا هذوليك بس يعني يدورون الراحة وما لهم حس في البيت. وهذا الشيء كذلك خلى زوجة الأب كل ماله وتحقد على ميعاد، الكل يحبها، الكل يسأل عنها، الكل يهتم فيها، الكل يفتقدها، ما يفتقدون لا زوجة الأب ولا بناتها بس ميعاد، لأنها هي الكل بالكل في البيت. وهي البنت رغم المعاناة والألم والقهر اللي قاعدة تمارسه فيه زوجة الأب، إلا أنها البنت يعني محتفظة في ابتسامتها، محتفظة في نفسيتها الحلوة، تطول بالها، البنت ذكية حكيمة تقدر الأمور، ما تبي مشاكل أبوها، ما تتشكى كثير، تألم وتسكت، تقعد طول الليل تبكي على فراشها لين تنام ولا أنها تزعج أبوها. المهم راحت الأيام وجت الأيام، وعلشان تبي تخلص من ميعاد قامت كلمت خطابات، قالت لهم شوفوا لي ابن حلال يعني واحد زين وكذا، وياخذ هذه بنت زوجي وأفتك منها، مزعجتني في البيت وما تخليني أخذ راحتي. قالوا لا حاضر. وفعلا ولا في شاب من أهل البصرة كذلك عمره 23 سنة عسكري ويدور بنت الحلال، وتجيه الخطابة قالت لك عندي بنت مثل فلأة القمر. قال لها شلون؟ قالت لها هذه بنت جميلة ومثل المواصفات اللي أنت بيها. يبا بالعربي أنا ما جبت لك يعني بنت، أنا جبت لك غزالة. قال تم، راح كلم أمه وكلم أهله وكذا وسأل، وفعلا راحت الأم وخطبت ميعاد حق ولدها. هذا الولد العسكري في البيت ما عندهم شباب إلا هالعسكري هذا عمره 23 سنة، وأخوه أصغر منه عمره 17 سنة، وعنده 4 خوات كبار يعني في العشرينات، وأبوه متوفي، وهذا أكبر الشباب اللي موجود في البيت. يوم تقدم حق ميعاد أبوها قال والله الشور شور اللي هي اللي مربيتها قصد عن زوجته، لكن هذيك أصلا كانت تبي الفكة، قالت يبا الساعة المباركة أخذوها لو بعبايتها. قالوا لها يبا احنا ندفع لها مهر ونشتري لها ذهب وكذا. المهم وافقوا وراحت ميعاد وافتكت من بيت المعاناة هذا وزوجة أبوها هذه الظالمة، وعاشت عند زوجها. أول شهر ميعاد في بيت زوجها، وهذا الزوج مثل ما ذكرت لكم أن عسكري داوم 27 يوم ويطلعون إجازة أسبوع ويقعد يرجع مرة ثانية للجيش وكذا. المهم فتقعد ميعاد طول اليوم في البيت وساكنة مع أهله. ميعاد لما جتهم يعني أحيت الابتسامة والفرح والسوالف الحلوة والحلويات، خلت البيت له روح، بيت زوجها. قبل كلها ساكتين وخواتها كل واحدة بغرفتها، ما حد يدري، وما عندهم إلا الولد هذا اللي عمره 17 سنة يدرس. يوم جتهم ميعاد شالت البيت شيل، متعودة ومتربية من صغيرة على الشغل وابتسامتها الحلوة وتضحك وكذا، والبنت جميلة وتعتبر نفسها أن هالبيت هذا هو بيتها خلاص، بيت زوجها وهذول أهلها. فالبنت تلبس لبس البيت العادي، يعني لبس البنات اللي داخل البيوت، شوي إيدينها طالعة شوي رجولها طالعة، يعني كذي يعني في بالها، وتعتبر أخو زوجها هذا اللي عمره 17 سنة مثل أخوها الصغير. طبعا هي ما بينها وبين هالولد هذا فارق سن، يعني هي تقريبا 18-19 وهو 17 سنة. فهذا الولد من شاف ميعاد انجن، شنو هالجمال، شنو هالسوالف، شنو هالطبخ الحلو وهالضحكة، ودائما تنكت البنت مفرفرة، البنت يعني الأرض مش هايلتها. الولد هذا تعلق فيها لدرجة انه صار يتضايق لما يجي موعد رجعة اخوه من العسكرية، يقول يا ريته ما خلص دوامه. لما يجي اخوه طبعا هو يبتعد، يعني العادة يقعد يعني ويسولف وياها نفس اخوها، يعني يسوي نفسه نفس اخوها ويسولف وياها ويضحك، وهي تغشمر على فالها المسكينة. فلما يجي اخوه هو يبتعد عشان اخوه لا يحس فيه، وينتظر لمدة أسبوع لين أخوه يخلص إجازته ويرجع للعسكري، يرجع مرة ثانية سوالف وكذا. المهم وهذه ميعاد تسولف يا عادي هو وياه وخواته وكذا. الولد صار ما يتحمل يفارقها يوم واحد، ما يدرس إذا ما شافها، ما يأكل إلا من إيدها، ما يسوي شيء إلا ميعاد هي اللي تيجي عنده. تطور الموضوع، قام يعني يقوم يضحك وياها، يعني يتعمد انه يسويها يعني من باب الغشمرة، يقرصها مرة، يضربها على كتفها، يعني يمسك شعرها كذي، يعني كأنه يعني ميانة وضحك وكذا. ميعاد حست عليه، قالت لا هذا تماده. فالتفتت عليه قالت له يا ترى أنت مثل أخوي، وترى أنت يعني بديت تتمادى وتمد إيدك وعيب وغلط، وأنا ترى زوجة أخوك وحسبة أختك. ونقطة يعني نقطة لازم تفهمونها، ما في شيء اسمه حسبة أختك، ما في الحم والموت، ما في شيء، ما في شيء اسمه حسبة أخوك حسبة أختك، هذا الكلام كله كلام فاضي. تقول أنا حسبة أختك، ويقول لا ايش انا مو قصدي. قالت لا لا انا حاسه فيك. هو لما شافها خلاص فهمت نيتها وتحاول انها تبتعد عنه الجن، قام يعني يتعمد انه يتصيدها، يعني وقت تكون موجوده في البيت خواته مثلا نايمين وامه مو موجوده ولا شيء، يقعد يقرب منها يقول لها خلاص يعني خلينا نرجع طبيعي مع بعض ومثل أول. تقول له ابتعد عني يا، يعني خلينا نسميه خالد، يا خالد ابتعد عني، يا خالد يا خالد أنت بديت تتمادى، يا خالد كذا. أهو زاد، ما هو قادر يتحمل ابتعادها، خلاص حس إنه يعني في شيء أفقده. وبما إنها خلاص عرفت إنه يحبها وهو مجنون فيها، البنت قامت تبتعد عشان لا يفضحها ولا ما يصير، يعني هذا أخو زوجها. قامت كلها تقعد في غرفتها ما تجي، قام يروح لها بالليل يطق عليها الشباك، ميعاد افتح الباب بكلمك ميعاد، والبنت قامت ما تنام الليل من الخوف، هذا مو صاحي، هذا قام يعني يزودها، هذا راح يجي فينا المشاكل والعيد وكذا. اليوم الثاني قررت ان تكشف الموضوع لخوات الولد، خوات زوجها. راحت لهم قالت لهم ترى اخوكم خالد هذا تمادى وقام يعني يمد ايده مرات وكذا، والحين يقول لي انا احبك وانا ما اقدر ابتعد عنك، ويجيني بالليل يطق علي الشباك ويطق علي الباب. الله يخليكم خلوه يبتعد عني، لان اذا ما سكت زوجي اذا جاء من الدوام انا راح اقول له الموضوع واللي يصير يصير. انا اصلا ما ابي اقول له علشان لا تحصل مشاكل بين الاخوان، كلموه وانصحوه خلوه يبتعد عني. انصدمت ميعاد من رد خوات الولد، قالوا لها والله شوفي يا ميعاد، يعني انت مو شايفه نفسك الظاهر. قالت شلون يعني؟ قال يعني انت ما شفتي نفسك انت شنو تلبسين وانت عندنا في البيت؟ تلبسين قصير وتلبسين كذا، وانت بنت جميله وبياض وما ادري شنو، ومرات تقعدين تمدين رجولك والولد قاعد. قالت هذا نفس اخوي وانا ما حسبت حساب الموضوع. قال لا، وتقعدين تلبسين ضيج وكذا، يعني انت بعد لمي نفسك، يعني لما جننتي الولد وتقعدين تغريه وبعدين تقعدون تلحقوا علي وهذا يطاردني من جنت. قالت يا جماعه والله العظيم انا ما كنت يعني لا اغريه ولا كان في بالي، وكنت اعتبره مثل اخوي. قال هاي اخوك ترى ما بينك وبينه يعني سنه سنتين، يعني اترك عنك الكلاوات هذه يا ميعاد، اترك عنك سوالف، لكن شوف يصير خير. مشت. قالت تظاهر خواته يعني للاسف يعني كنت مستنجد فيهم لكن طلعوا متخلفات. قامت تحجز نفسها داخل الغرفه وناطره زوجها متى يجي من الدوام، وعلشان تقول له وترتاح وخلاص. راحوا الخوات ونادوا اخوهم خالد، قالوا له تعال يا خالد ترى انت صاير قليل الادب وتقوم تلزق بالمره وكذا، وهذه زوجه اخوك مو عيب عليك؟ قال ايه اللي قالت كذي؟ قالوا ايه نعم، ويقولون انت تروح لها لغرفتها اللي هي طق عليها الشباك وطق الباب وتقول لها اكلمك واحبك وانا ما ادري شنو، ويقوم ويقلب عليها. قال والله كذابه، هذه اصلا هي اللي تكلمني وتقول لي انا احبك ويا ريتني ما خذيت اخوك وخذيتك انت وما ادري شنو، هي اللي تغريني وهي كل يوم الثاني تلبس وتقول لي ايش رايك بلبسي حلو ولا اغيره ولا مش. قال انا صدق؟ قال لي والله هذا اللي صار. ويقومون البنات واخوهم خالد ويروحون عندهم، وقالوا حق الام السالفه ترى هذه جنتك مو مضبوطه يمه، ترى سوت كذا كذا كذا. وتنجن الام، شنو هذه الجنه؟ تبي تسوي مشاكل بين عيالي؟ تتبلى على ولدي خلودي الحلو المؤدب؟ قالت والله العظيم انا اللي راح ابلغ زوجها يشوف لها صرفه، هذه قليله الادب، هذا المفروض اصلا ما تقعد عندنا. المهم ويجي ولدها العسكري من دوامه جاي اجازه، اول ما جاء هو متعود يدخل على امه على طول، وتلقى امه لا تحب راسي ولا تسلم علي ولا انت ولدي ولا انا امك. بسم الله يما ايش فيك؟ قالت له روح شوف زوجتك قليله الادب، هذه تسوي كذا وكذا طبعا ميعاد كانت تسمع لانها كانت منتظره زوجها يجي. وهني اكتشفت ان كلهم انقلبوا عليها، لا وصاروا شهود، الام والبنات صاروا شهود مع خالد اخو الولد. ويوم سمعت ميعاد وتعرف زوجها هذا كان يعني هو عصبي واخلاقه اصلا يعني سيئه، لكن هو يحبها، لكن لما يوصل موضوع الخيانة مع أخوه وصار في شهود، انجنت البنت، قالت تكلمين جد يا يمه؟ قالت أنا شايفتها بعين. الأم شهدت تقول أنا شفتها بعيني، والبنات يقولون إحنا شفناها بعيوننا، وخالد يقول ترى هي زوجتك اللي تجين، لأنه كان خايف من أخوه، قال أقلب على زوجته ولا أن أخوي يذبحني ويسوي فيني شيء. ميعاد يوم سمعت السالفة عرفت أنها خلاص الظاهر أنها راح تموت، يا من الضرب يا من يعني اللي راح يسويه الزوج، يمكن يوديها حق أبوها ويقول لها بنتك فيها كذا وما كذا، ويقوم أبوها يذبحها. هم أبوها يعني شرس، والبنت خافت الحين يرجعها على زوجة أبوها ولا هالعائلة اللي كلهم قلبوا عليها وهي مظلومة، وتقوم تاخذ عبايتها وتطلع من البيت تركض من الخوف قبل لا يجيها زوجها، او تركض تركض تركض تركض وتوصل لطريق العام، او تقعد تركض والوقت كان ليل، والبنت تبكي ما هي عارفة وين تروح، لا عندها ابو نفس الاوادم ولا زوجة ابو هذا الظالمة ولا اهل زوجها، واتهامهم لها بالخيانة، وهي المسكينة يعني كانت يعني مجرد ضحية، لكن شكوى لله. البنت قامت تركض على الشارع، ويجي واحد هذا يعني سائق سيارة سكس ويل، الشاحنات الكبيرة، هذا عنده خط من الناصرية للبصرة ومن البصرة للناصرية، ويمسك هالخطوط هذه. بالليل تو راجع للبصرة وعايش هو في أحد الأحياء في البصرة يعني. المهم مر على الطريق العام هذا وينصدم أن في بنت قاعدة تركض على الشارع، يطالع يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الشارع فاضي والساعة تقريبا 2-3 بالليل وهذه تركض، فما هو عارف هذا إنس بشر جن، هو الإنس هو البشر قصدي، بشر جن شنو. ويوم قرب من عندها ولا هذه البنت اللي ما هو بنت والله، غزال شارد، يركض وراها هالعباية ترطرط، وهذا يشغل عليها الأنوار السيارة، ولا بنت جميلة وشعر استغرب بسم الله الرحمن الرحيم. ترى مرات إذا واحد شاف واحدة جميلة في منتصف مكان مظلم ترى هذا شيء يخوف على فكرة، لأنه ممكن يكون يعني ما هو بشر. المهم هذا قعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لين قرب، ولا هذه بنت تصرخ وتبكي، نزل الشباك وهي تركض وهو يمشي جنبها يناديها يا بنت الحلال انت ايش عندك هنا، ليش تركضين، في شيء، انتبه. ولا البنت حتى مو لابسة لا حذاء ولا شيء، ما لحقت تلبس حذائها ولا شيء، ما ايش قصتها، استغرب هذا من حاشة من منو، يحاول يوقفها وهو يمشي بالشاحنة، يحاول ماكو فايدة، وقف سيارته ونزل وقام يركض وراها. لحظة شوي خلنا كلمك، ترى أمانة الله لك إني ما ألمسك ولا سوي، قولي لي فيك شيء، تبين شيء، محتاجة شيء، يا بنت الحلال مكان هني ترى يعني ما هو أمان، كلميني تبين شيء. المهم البنت قاعد تبكي من التعب وتلهث وتقعد وبكي، قال يا بنت الحلال اذكري الله فيك شيء أنت؟ قالت والله أنا من حاشة عندي مشكلة وكذا. قال زين تعالي تعالي اركب السيارة، الحين طريق عام وممكن سيارات الحين ما تشوف وشارع مظلم، فتعالي اركبوا عندي وتعالي خلنا شربك ماي، واللي تمينة وأمانة الله إني ما أقرب لك، لا تخافين أنت في ذمة الله في ذمتي. قالت لزاك الله خير وراحت معاه وركبت وعطاها ماي عنده وكذا، هدت البنت شوي ومشى في الطريق. قال وين تبي؟ قالت امش روح وين ما تروح بعدين اقول لك، اهم شيء ابعدني عن هالمنطقه هذه. مشى الولد وهو طاير طاير من الفرحه، اول مره يشوف بنت بهالجمال هذا وبهالليل، قال هذا صدق المحظوظ. ودي اقول لكم نكته، يقول لكم واحد منحوس طاح من طياره، ولما طاح على باص مال مدرسة كله بنات، بس وين طاح؟ طاح بحضن السايق. يعني من كثر ما هو منحوس طايح من السماء على باص كله بنات، ما طاح إلا بحضن السايق. لكن هذا اللي يمشي بشارع مظلم وهو على شاحنة ولا في باله شايف بنت جميلة وركبت معاه، يعني دخل في حياتها، يعني يسألها ايش فيك؟ قالت لا انا قصتي كذا كذا، وتشرح له. احتار شوي، قال له زين خلنا وديك بيت اهلك، بيت ابوك، وابوك يعني يوقف؟ قالت له لا انت ما تدري، ابوي هذا زوجته مسيطرة عليه وزوجته تكرهني وابوي عصبي، اصلا بس مجرد يقولوا له بنتك فيها كذا كذا راح يقتلني على طول. قال لا حول ولا قوه، زين يبا اوديك مركز شرطة ويتدخلون؟ قالت لا الله يخليك وراح يسلموني بالنهاية حق ابوي. قال زين سمعيني يبا، انا ترى عندي في البيت بس انا وامي واخواني متزوجين، كل واحد طالع في مكان والله ميسر عليهم، تجين عندي تعيشين مع امي يعني كم يوم لين تهدى الامور وان شاء الله نشوف لنا حل يعني، ولك وعد مني ان البيت ما اطبه، انا راح انام برا يعني انام عند احد اصدقائي ولا احد من الجماعه. قالت له جزاك الله خير، وفعلا خذاها وداها عند امها. قال لها يا يمه هذه البنت موضوعها كذا كذا. الام في البدايه خافت، قالت يا يبا اخاف احد يلحقك من وراها، اخاف انه يبلونك بلوى. قال يا يمه والله انت كيفك، انت ترضين يعني تبين البنت اطردها كيفك؟ قالت لا والله ما يرضيني، بس خلاص انت اهم شيء انك ما تطب البيت علشان لحد بكره يعني يتبلى عليك ولا شيء، لا تجي ابد. قال حاضر، ويخليها عند امه ويبتعد. اول يوم ثاني يوم يزورهم طبعا، شنو تحتاجين تبين شيء؟ قالت له جزاك الله خير بس الله يخليك، الحين انا شو اسوي؟ زوجي اكيد الحين يدور علي. وفعلا زوجها بعد ما امه قالت له سالفة قاعد يدور عليها وين راحت وين راحت، ونحشت ميعاد اصلا ثبتت التهمة عليها، قال يعني اكيد ما انحاشت الا هي مسويها المصيبة، راح البيت اهلها. لكن ما راح عند ابوها وعند زوجة ابوها قالوا لا لا اكيد انت اللي مسوين فيها شيء ومستحيل، وبعدين من يأكد لنا ان انحاشت؟ يمكن انت ذابحها وجاي تبي يعني تخبي قصة الجريمة، طلع بنتنا نبيها منك، البنت سلمناها لك تجيبها، ما تبيها تجيبها. اما تقول والله انحاشت والله كانت مسوية كذا كذا، هذا ما ينفع، روح جيبها لنا وبعدين تفهم. المهم طلعوا صارت مشاكل بينهم، رجع بيته ما لقاها، والبنت قاعدة عند هالمرة هذا العجوز اللي محافظة عليها أول يوم ثاني يوم. العجوز فكرت في فكرة جميلة، نادت ولدها هذا صاحب السكس ويل، قالت له شوف أبيك تروح حق أبو ميعاد. قال لها زين، لكن تكلم معاه بكل وضوح وخلك يعني اشرط عليه، قول له يبا بنتك استجارت فينا وهي موجودة عند أمي وأبدا ما حد جاها ولا قرب لها، والبنت ترى موضوعها اللي حصل معاها كذا كذا كذا، ووضح له القصة اللي حصل معاها علشان لا يتهمها، وقول له أنت أبوها يعني نبيك تسمع من طرف الثاني، ما نبيك على طول تسمع كلام زوجها وتروح تذبحها ولا تسوي فيها شيء ولا تسلمها زوجها تخليه يأذيها. قال خلاص حاضر، وفعلا راح حق أبو ميعاد. سلام عليكم. عليكم السلام، شلونك يا عمي؟ هلا حياك الله. قال يا عمي أنا فلان فلان ولد فلان وإحنا من عشيرة الفلانية. قالوا نعم حياك الله. قال أبي منك الأمان. قال لك الأمان؟ قال يا عمي عندك بنت اسمها ميعاد وينجن الأب. وين هي وين هي؟ قال اذكر الله، أنت عطيتني الأمان. قال أي نعم تفضل. قال البنت ترى موضوع اللي صار معاها وحكت لنا القصة كاملة، وهي ترى موجودة عند أمي، والله أني ما جيت البيت بسبتها، ترى بيتنا هذا اعتبروه بيتكم ولا تشيل هم بنتك، ترى هي بنتنا وإحنا محافظين عليها لكن إحنا نبي نوضح لك الموضوع، ترى البنت حصل معاها كذا كذا كذا كذا، والبنت هربت تقول أنا خايفة ومنو أصلا يعني بيدافع عني، وخافت من زوجها وخافت منك أنت. قال خلاص اوكي، شنو المطلوب الحين؟ نبي البنت. قال ابيك بس تعطينا الامان انك ما تتعرض لها، واحنا نجيبها لك واسمع منها، وبعدين يا عمي حنا يعني بنكون معاك يعني في قمه الصراحه. امي حبت البنت هذه، وانا رجل عزوبي وكذا، والبنت ابد والله ما جيتها لا بكلام ولا حتى بشيء. لكن شوف يا عمي، اذا زوجها معند ويبي يطلقها ولا نبي يؤذيها، ترى احنا نبي بنتكم ونبيها يعني على سنة الله ورسوله، فاذا يبي يطلقها زوجها يبقى احنا ناخذ عليك تعهد ونعطيك تعهد ان ناخذ البنت وانا اتزوجها، واللي تبي مني يا عمي وانا حاضر وانا كذا ووضعي كذا. قال زين زين خلاص، وين عنوانكم؟ قال عنوان. قال خلاص نبي نجي ناخذها وبعدين يعني نشوف بعدين شو يصير. قال اوكي. قام ابو ميعاد وكلم ولد عم ميعاد، عندها واحد من عيال عمها شوي كبير في العشرينات، قال تعال بيك لان عياله صغار، نبي نروح نجيب بنت عمك ميعاد موجوده عند الناس وقصتها كذا كذا وسالفتها كذا. قال حاضر يا عمي يلا امشي. وفعلا راحوا الى بيت الرجل هذا صاحب الشاحنه وخذوا ميعاد. يوم خذوها يعني قالوا حق الرجال خلاص وانت خلاص توكل على الله ومشكور يعطيك العافيه. قال زين ان شاء الله امر عليكم بعدين. هو يحاول انه يفهم من ابو ميعاد هل هو موافق انه يزوجها يعني البنت اذا زوجها طلقها. الابو طبعا ما رد الخبر، وبعدين هذا هم طلبه شوي غريب، يعني البنت الى الان على ذمه الرجال والمشكله في يعني على حميتها على قولتهم ما انتهت، وهذا يدور زواج. قال زين زين يصير خير، خذ البنت ومشوا. يوم مشوا ما صدق دخلوا البيت ويقوم الاب ويمسك ميعاد ويكسرها تكسر. يا بنت الذين، يا بنت الكذا، يا بنت فضحتيني وسوت وجهي والناس عرفت انك انحشتي من بيت زوجك، وزوجك الكلب ابن الكلب ما خلى احد الا راح وقال له السالفه ويدور عليك، وقام يشوه سمعتنا ويقول انت لك علاقه في اخوه وانت كذا وكذا. قالت له والله يا يبا انا مظلومه والله قصتي كذا. قال ليش انحشتي اجل؟ قالت له خفت يا يبا. قال ليش ما جيت قلتي لي؟ قالت يا يبا من اللي يجيبني؟ من اللي يجيبني عندك عشان اقول لك الموضوع؟ من اللي يجيبني؟ عمتي ام زوجي ولا خواته اللي كلهم واقفين ضدي؟ كنت ناطره زوجي يجي، ولما جاء دخل عندهم وقالت له السالفه انا شو اسوي؟ ويضرب فيها كسرها تكسر، وحجزها داخل الغرفه. ثاني يوم راح اشترى مسدس سلاح، وهذا راعي الشاحنه رايح راد عليهم مرحبا عمي يعطيك العافية، يقول له أنا ماني فاضي لك الحين روح بعدين يصير خير. واشتري سلاح الأب وينادي ولد العم، قال له تعال. قال له شوف أنا قررت أني أذبحها، لكن يعني أني أقتلها عفوا، لكن أنا مالي قلب صراحة، مالي قلب أني أقتل بنتي، هي تستحق القتل لكن أنا صراحة ما أقدر، أبيك أنت تقتلها، وإذا قتلتها ترى أنا اللي بروح أسلم نفسي وأقول أنا قتلتها، وأقول هذا موضوع غسل عار وقصة هروب هذه راح خلاص يعني فعلا راح تكون جريمة غسل عار وقضية شرف وما أنسجن 6 أشهر خلاص، لكن أنا ما أقدر أنفذ الجريمة يعني ما أقدر أقتلها بنفسي. ولد العم صدم، قال عمي ومن قال لك أنا أقدر؟ مستحيل انا اقتلها. لا لا عمي لا، تبي تورطني انت؟ شلون يعني تبيني اسوي جريمه؟ زين بالله سويت جريمه وانت قلت ان اللي قتل. قال يبا قدامك البصمات انا امسك المسدس بعدين بعد ما تقتل، بس انت ابيك انت تضغط بس على الزناد وخلاص. قال لا لا لا لا عمي لا لا اسمح لي انا اسف صراحه. قال له انت ولد عمها ولازم تغسل عارك. قال اغسل عاري؟ تبي تورطني انت؟ لا لا صراحة وأنا أخاف الله صراحة، يعني حرام تبي نذبحها حرام يقتلها يعني حرام، إحنا ترى نسمي الذبح هو القتل يعني. المهم لا لا عمي أنا ما أقدر أقتلها. قال زين أنا لك عندي عرض. قال شنو؟ قال أزوجك واحدة من بنات عمي، يعني من بناتي، شوف أجمل واحدة تعجبك لو أصغر واحدة وأعطيك إياها هدية، ولا حتى الذهب تأخذ أنت ذهب اللي عند ميعاد، لابسة ذهب ميعاد مسكينة لما جت بتنحاش البست اللي تقدر عليه من ذهبها، يعني سوارات أقلايدها وكذا. قال حتى الذهب اللي عندها لابستها بعد ما نقتلها أخذهم لك وتزوج فيهم. قال ها أنا موافق موافق، توك أخاف الله وحرام وبنت عمي وما أقدر أقتل. يوم شاف عروس ببلاش وذهب وما في تكاليف، لا وزفها على دراجة نارية بعد، وفعلا قال يلا عمي عطني المسدس، وياخذ مسدس ويحطه في راس ميعاد ويطلق عليها النار، وماتت البنت. راحت البنت ظلم وبهتان وطعن بالشرف في النهاية، ما في لا أحد دافع عنها، لا هي صغيرة ولا هي كبيرة. ولا بعد ما قتلها ويقوم ولد العم قال عمي ترى ها مثل الاتفاق، ويقوم ويطلع الذهب اللي على دينها واللي بصدرها وكذا خذاه، وقال خلاص. وفعلا راح الأب وسلم نفسه وحكموا عليه بالسجن 6 أشهر على قضية غسل عار، وحضر زوجها وقال أحسن فعلا هذه خاينة وهذه كذا وهربت من البيت ما أدري وين راحت وين كذا. المهم الأب انسجن 6 أشهر، والزوج قال أحسن إنها ماتت وفكتني من الشرف والعرض اللي ما شنو، وراح تزوج واحدة ثانية. والأب بعد ما خلص المحكومية 6 أشهر طلع، وولد أخوه خذ واحدة من بناته وتزوج وراح على دراجة نارية مثل ما قلت لكم، وانتهت السالفة ولا حد درى. راحت ميعاد المسكينة، وهذا راعي شاحنة كل فترة وفترة يجي يزور يحاول يكلم أبو ميعاد وكذا. المهم ويقعد فترة الأخيرة انجن الولد، دخلت مزاجه يعني مات عليها. قال هالمرة هذه عاد إلا أروح وأكلم أبوها بشوفها، الحين أكيد مرت عليها كم شهر يعني أكيد تطلقت وكذا، وإذا فعلا خلصت أمورها خلنا أتزوجها. ويروح ويطق الباب، أبي أبو ميعاد. قال له أبو ميعاد يبقى مسجون. قال له مسجون عسى ما شرب شاي موضوع وكذا وراح. تبي شيء أنت؟ قال لا مشكورين. مشى سأل جيران، سأل قال أبو ميعاد شنو قصته؟ قال له يبقى مو قتل بنت ميعاد هذه اللي البنت اللي أطلعت مع واحد. وينصد امرأة الشاحن ويقعد يبكي عليها بكي. راحت البنت، زين ليش؟ زين بدال ما تذبحون اعطوني اياها، بدال ما تقتلونها وتنهونها من اعطوني اياها انا احتفظ فيها. ليش تقتلونها؟ في احد يقتل غزاله؟ ليش تقتلونها؟ خرب بيتكم العالم. زين اعطوها للرجال خليه يتزوجها. خلاص هذاك يطلقها وخليه ياخذ هذا وخلاص. وبعدين تاكدوا البنت بريئه. لكن شو تقول حق العالم؟ المهم ويقعد الولد هذا يبكي يبكي يبكي، وصارت في حالة نفسية ولا قام يشتغل، وراح عند أمه وأمه عرفت قصته. يقول الولد إن هذا من كثر الحزن صار فيه سكري، يعني احترق دمه وصار فيه سكري مرتفع جدا، وأصيب في العمى تدمر خلاص. وظيفته سايق أصلا، شلون سايق الحين وأعمى؟ تدمرت حياته بسبب السالفة. مات قهر على البنت. خلونا من هذا الولد، يعني هو ما لحق صراحة يزعل، يعني ما له علاقة أقصد، يعني ما هو زوجها ولا شيء يعني، بس زعل إنه كان يتمنى إن البنت هذه يتزوجها وكذا يعني. وراح خلونا على موضوع الزوج الحقير اللي لا تأكد وظلم البنت وراح على طول تزوج واحدة ثانية. تزوج واحدة من عائلة مشهورة في المشاكل، يعني مو المشاكل، عائلة ما حد يقدر عليهم، ناس يدورون الطلايب. أهلها ناس بلاية وناس كلهم دائما مسلحين وعندهم مشاكل مع الحكومة ومن هالكلام. لكن هذا قالوا لبنتهم جميلة ومن هالكلام وتزوجها وعاشت عندهم في البيت ورجعت حياته النفس حياته مع ميعاد، يروح العسكرية 27 يوم ويرجع. ويقوم أخوه خالد، مو دائما ديل الكلب عمره ما يتعدل، يموت الزمار وأصابعه بتلعب. ويقوم خالد ويطبق عليها الطريقة السابقة ما اللي كان يسويها مع ميعاد، يتحرش فيها وشوي شوي وقرب منه وقام يحبها بعد وهذا البنت جميلة. لكن البنت هذه نظامها غير نظام ميعاد. هذه البنت أصلا كانت تتعمد إنها تتغنج وتتدلع وتلبس، ولا هامها أحد، وطاق الكلب الطوف بالحيط يعني، ولا راد على أكبر راس. شنو هذا السلتوح بالنسبة لها اللي هو خالد؟ هذا البنت من عائلة أصلا الذبانة، بس ما طب على خشومهم، ناس أصلا يدورون الشر. والبنت ماخذة هالشجاعة والقوة لأنها مسنودة، وتضحك مع خالد شوي، وهذا بدأ يتحرش فيها وكذا، امسكته وضربته كف. يوم ضربته كف ويقوم خالد ويتهجم عليها في أحد الأيام، نطرها لين نامه بالليل ويدخل عليها معاه سكين، والبنت هذه نايمة، ويجي ويحط السكين على رقبتها وهي نايمة يبي يعتدي عليها. وتقوم البنت تقاوم وتصرخ وكذا لين سمعه وخواته وأمه ويدخلون عليها، ولا هذا خالد ماسك في البنت ويفرقونهم وبيده سكين. المهم هرب خالد، وقاموا البنات خايفين على أخوهم خالد الحين هذا راح تقول حق زوجها وكذا، ويبون يطبقون نفس السالفة السابقة أن يشهدون ضد الزوجة هذه، ترى أنت يعني قليلة أدب وأنت تلبسين كذا وأنت كذا. قالت ماشي، قالت أنا ودوني لأهلي الحين. لا ما تروحين الحين، انطري زوجك لين يجي. شنو؟ أنا رد عليكم وتلبس عبايتها وتطلع للشارع وتأخذ لها أحد الناس اللي يشالها من الشارع. قالت له ودني البيت، بيت أهلي، وتدخل على بيت أهلها وتقوم تصرخ وتولول، ويتجمعون اخوان هالقشران اللي واحد فيهم عن 100 رجال بلايا واسلحة وناس فيهم جرأة مو طبيعية، ما خلوا احد بحاله. وتقول لهم السالفة، هذا الولد اعتدى علي، ولا وامه وخواته واقفين معاه، وفوق هذا يتهمون بشرفي. قالوا ماشي خليك هنا، انت موجودة عندنا، واعتبري الموضوع هذا خالص، راح نجيب حقك لكن نجيبه دبل، وانتظري بس. طبعا ام زوجها قالت هذه خلاص راحت، خطولي تروح لاهلها تشتكي، خطولي لما يجي نحاول نشوف له صرفه هذا اخوكم. وقالها حق خالد، يا خالد انت ترى يعني فضحتنا، يا يما هي اللي تحرش فيني وتغريني وكذا، انا شو اسوي؟ قالت زين، بس يبقى هذا ولدها وعزيزها وتبي تداري يعني، والام بعد هم لعينه. مالكم بالطويله، ويجي يوم الايام، طبعا قبل لا يجي العسكري من دوامه، هذول اخوان الزوجة قاعدين يراقبون بيت زوجها، يراقبون. يوم الأيام ولا هذا خالد طالع مع واحدة من خواته، قالت له أنا بروح السوق وعلشان يوديها يعني. يتمشون لين يوصلون إلى محطة باصات ويروحون، عاد يركبون يعني وسيلة نقل يروحون للسوق، ولا صافطين عليها أخوان زوجة أخوهم العسكري اللي اتهموها، ويخطفون خالد وأخته ويطرون فيهم إلى أحد المزارع، أو يمسكون خالد ويضربون الضرب، كسروا يدين ورجوله، واعتدوا على أخته قدامه. خالد يبكي، والله العظيم أنا انا مريض يا جماعه سامحوني انا مريض بس اشوف واحده ما اتحمل وكذا، يعني انا ترى انا مو بوعي انا مو صاحي سامحوني، واختي ما لها ذنب. المهم واعتدوا على اختي، قالوا يبا انت اعتديت على اختنا، وقاموا اعتدوا على اختي قدامه، والاخت مسكينه هم ما لها ذنب. الاخت قامت تبكي وتصرخ وتقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا خالد، والله العظيم ان هذه حوبه ميعاد اللي انت بليت عليها وخليتنا احنا نوقف وياك. ويسمعون هذول الاخوان السالفه. المهم راحوا جابوا اختهم قالوا شوفي هذه اعتدينا عليها وهذا كسرناه ورحنا اختله. قالوا لها زين نبي نسالك سؤال، يقولون حق اختهم، منو هذه ميعاد؟ قالت هذه ميعاد زوجة زوجي اللي قبل اللي توفت الله يرحمها، هذه ابوها قتلها لانها كانت تخون وكذي. قالت زين انتم ايش دراكم عن هذه ميعاد؟ قال لا هي هذه البنت تقول لاخوها هذه حوبة ميعاد اللي انت تبليت عليها. هني افهموا السالفة ان هذا كل ما يتزوج واحدة يجي هذا الولد يتحرش بزوجة اخوه، وبعدين العائلة كلها توقف معاه ويتبلون على عرض البنت، وبسبتهم توفت هذه او انقتلت اللي هي ميعاد. قالوا بس روحوا جيبوا منه ابو ميعاد الجحش، ويروحون الاخوان ويجيبون ابو ميعاد. قالوا له تعال نبيك نبيك تعال، شو السالفة هذا طالع من السجن توه طالع يعني من السجن. قالوا له يبا تعال تعال. يودون المزرعة ويشوف الولد واخته، قال هذا مو اخو فلان، قالوا هذا خالد اخو زوج بنتك اللي اتهمها بشرفها وانها هربت، ترى هذا السبب، وهذه اخته اعترفت بالسالفه. قالوا لها تكلمي قدام ابو ميعاد اللي ابو اللي هو قتل بنته. قالت له والله يا عمي احنا نعترف لك، اخوي اللي تحرش في ميعاد وهي اشتكت وما رضت ودافعت عن شرفها، واحنا وقفنا مع اخوي لان امي اللي طلبت من عندنا، والمسكينه هربت من البيت كانت خايفه، وبعدين اللي لقاها الرجال هذا اللي في الشارع وسلمها لك وانت رحت قتلتها. ويقعد الاب يبكي، اكتشف ان فعلا ميعاد كانت بريئه. قالوا له والله يا حجي عندك ياهم تبي تقتلهم؟ قال لي والله اقتل، عطوني سلاح. ويقوم ويطلق النار على خالد ويطلق النار على اخته، ويروح يسلم نفسه لرجال الامن، وتم فيه تنفيذ حكم الاعدام. لكن كل العالم عرفت قصة ميعاد المظلومة، والجحش العسكري هذا رد ولا اخته معتدين عليها ومقتولة، واخوه الكلب هذاك معترف على قصة زوجته الاولى، وهني حس بأنه فعلا كان غبي وظلم زوجته الأولى. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.